إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 58 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وقفنا عند باب في وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. كان السلف الصالح يستعدون لقدوم رمضان قبل قدومه ب6 أشهر، يهيئون أنفسهم بالنية والهمة والاستعداد والمقاصد والغايات، ماذا نريد أن نفعل في هذا الموسم حتى نفوز برضا الله ومغفرة الخطايا. فالاستعداد قبل الموسم من صفة العقلاء الذين يضعون في أعينهم أعلى ربح من هذا الموسم، كالتجار الذين يستعدون للمواسم قبل قدومها. أولا، إيه معنى الصوم؟ الألفاظ الشرعية لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، وهناك نسب وصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. الصوم في اللغة معناه الإمساك بإطلاق، الإمساك عن الطعام، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن الحركة، الإمساك عن الكلام، كل هذا يسمى صوم. ومنه قول الملك لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الصوم الذي تحدثت عنه مريم هو معناها صوم عن الكلام وليس صوم عن الطعام والشراب. طب ما معناه في الشرع؟ معنى الصوم في الشرع هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. ونضع تحت التعبد لله دية عدة خطوط، لأن لو إنسان امتنع عن الطعام والشراب لصحة البدن أو للرشاقة وقوام البدن أو يريد يعمل تخسيس، وقلنا امتنع عن الطعام والشراب وعرفت أن الصيام صحة، نقول لو صام بهذا لا تعد هذه عبادة، لأن العبادة لابد لها من النية، والنية تفرق بين الفرض وبين النفل وبين العادة والعبادة. فائدة وجود النية قبل العمل 4 أشياء تفرق بين فرض ونفل وبين عادة وعبادة. واحد يصلي ركعتين، يا ترى ركعتين سنة الوضوء أم ركعتي الفجر الفريضة؟ الذي فرق بين هذا وذاك هو النية. الإنسان يأكل ويشرب وينام، هذه عادة، لو نوى بطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله وإحياء السنن أصبحت عبادة. الإنسان يسعى في الكسب ليعف نفسه عن الحرام، لكن إذا سألته لماذا تسعى قال: كبقية الخلق كبقية الناس هكذا أنا أعمل بلا نية. هذا عمل مباح لا أجر ولا وزر، لكن لو كان عنده النية ليعف نفسه عن الحرام أو ينفق على أولاده صغارا أو على أبوين شيخين كبيرين كان ذلك في سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشاب الجلد الذي أتى يمشي فرآه الصحابة فرأوا من جلده ونشاطه ما دعاهم أن يقولوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فبين عليه الصلاة والسلام أن النية معول كبير على الفرق بين العادات والعبادات والفرائض والنوافل. الشيخ بدأ هنا بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. بموجب عقد الإيمان يأتي التكليف، فلا تكليف إلا من بعد إيمان. وهذا السر في حديث سيدنا معاذ لما أرسله إلى اليمن، قال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث. فأصل التكليف وجود عقد الإيمان، وجود الإيمان حتى يسمى في أصول الفقه الخطاب التكليفي، خطاب التكليف من المكلف إلى المكلف. من الذي يكلف عباده بالأوامر والنواهي؟ الله جل وعلا. هذا هو الخطاب الشرعي. كتب عليكم الصيام، كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل كان الصيام مشروعا في الأمم السابقة؟ نعم، ومنه حديث أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالتقرب إلى الله بالصوم كان مشروعا في الأمم السابقة، لكن الكيفية والتفاصيل والأحكام الشرعية تختلف من شريعة نبي إلى شريعة نبي آخر. في شريعتنا التي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام، الصيام محدد بمدة على وقت، على نحو مخصوص في زمن مخصوص، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، هذا هو وقت الصيام. ربما كان في الأمم السابقة له صور أخرى، لكن كان الصيام مشروعا. إيه سر الحكمة أن نجاب هذه الجزئية وسط الأمر التكليفي؟ أمر الصيام فيه مشقة على النفس. هل ربنا جل وعلا يضرب على عباده نوع من العقوبة والتعذير والحرمان، أن يحرمهم من طيبات أحلت لهم؟ ليس هذا المقصود. هذا الصيام رغم مشقته على النفس فيه برهان المحبة. المحبوبات التي يحبها الإنسان سواء بالفطرة أو يحبها الإنسان بتزيينها له، لأن الدنيا مزينة، الدنيا حلوة خضرة. هذه الشهوات المحبوبة تركها لمحبوب أعلى، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالتضحية بالمحبوب علامة الحب. قالوا في الحكمة: ليس من يمشي لمحبوبه على الشوك كمن يمشي على الحرير. الذي يمشي على الشوك أعطى برهان المحبة، أنه رغم المشقة والتعب هو مصر على المضي أن يمشي وأن يسير إلى محبوبه. فالله جل وعلا هون الأمر على هذه الأمة، لأن الأمر التكليفي إذا عم سهل. ولذلك ترى سهولة الصيام في شهر رمضان، ليه؟ كل الناس صيمة. لكن لو كان عليه قضاء أو يصلي صوم نافلة يشعر بالغربة والوحشة وبثقل الأمر، كل الناس فقرة ما عدا هو. لماذا صام يوما نفلا تطوعا أو بيصوم يوم قضاء؟ لكن إذا جاء رمضان يسهل على الكل الصيام، حتى لو كان في شدة الحر. ورمضان قادم في شدة الحر، وفي الصيف النهار طويل والحر شديد والمشقة شديدة والشعور بالظمأ يزداد، ولكنه يرى كل من حوله صائمين، هذا يسهل ويهون عليه الأمر. من أسباب التسهيل والتيسير أن هذا الأمر لم تخص به هذه الأمة، ولكن كان مشروعا في الأمم قبلنا. لذلك جاء هنا في السياق: كما كتب على الذين من قبلكم. يعني أنتم لستم مخصوصون بهذا التكليف، لكن كان من قبل معلوم، والثمرة هي التقوى. الصيام يضيق مسالك الشيطان. الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. إيه اللي بيعمله الصيام؟ هي مثل كفتي الميزان. الإنسان فيه شهوة وفيه إرادة، وهناك صراع بين الشهوة وبين الإرادة. الإرادة يغذيها الإيمان، والشهوة يغذيها الشيطان. فالإنسان إذا كان في هذه الشهوة وعنده قوة الإرادة، قوة الإرادة تمسك النفس عن السقوط في الشهوات الحرام. طيب إذا طغت الشهوة وكان الإيمان ضعيفا سقط الإنسان في المعصية. الصوم يأتي هنا على الخط، فماذا يفعل؟ الصوم يقلل وقود الشهوة، ما عاد في طعام ولا شراب ولا أي شيء من الأشياء التي كانت مباحة. إذا قللت وقود الشهوة ضعفت. على الوجه المقابل عندما يأتي وقت الصيام يغذي هذه الإرادة، يغذي الإيمان. بماذا؟ الصوم نفسه عبادة يزداد بها الإيمان. التراويح، القيام، الجود والكرم والسخاء، ولا سيما في رمضان، كف الجوارح عن المعاصي، غض البصر، حفظ اللسان، كل هذه طاعات، قراءة القرآن، الصلة، الرحمة على خلق الله. حتى الذي يؤذي يقول له: إني صائم إني صائم، فلا يرد الإساءة بالإساءة، ولكن يعفو ويصفح ويذكر نفسه أنه صائم. جاء الصيام فازداد الإيمان، وازدادت معه الإرادة والقوة في الإنسان، وضعفت الشهوة، ومن هنا تأتي التقوى. ثمرة التقوى جاءت من هنا، أننا أضعفنا الشهوة وقوينا الإيمان، فأصبح عند الإنسان إرادة تحجز نفسه عن الوقوع في المحظور مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولما نجي نوصف التقوى، أعظم وصف وصفوا التقوى في وصفين، واحد للصحابي سيدنا أبي، وفي وصف لسيدنا طلق بن حبيب. سيدنا أبي سئل من عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر سأله ما هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين، هل مررت يوما بطريق شائك فيه شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت ثيابي واحترزت. ممكن شوكة تأتي تمزق الثياب تجرح البدن، فأصبحت في حال حذر وأنا أمشي في طريق شائك. قال هذه هي التقوى يا أمير المؤمنين. إذن التقوى أن يكون الإنسان على حذر من أي معصية تقع فيها الجوارح، سواء كان البصر أو السمع أو اللسان أو القدم أو اليد، يحفظ جوارحه من الحرام ويكون في حالة مجاهدة مع نفسه حتى يحتاط فلا يقع في محظور. هذه التقوى. طلق بن حبيب رحمه الله عرفها بتعريف آخر، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله أو تخشى عقاب الله. إذن التقوى إذا قلنا هي فعل مأمور وترك محظور وصبر على مقدور، هذه هي التقوى والمتقين في جنات وعيون. بعد ذلك بدأ يقص علينا تفاصيل أحكام الصيام أياما معدودات. قضية ليس الصيام متواصل ليل بالنهار ولا هي طول العام، أيام معدودة وهي شهر في العام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أي يطيقونه؟ يعني الذين يستطيعون الصيام كانوا مخيرين في بداية التشريع، إذ العايز يحب يصوم يصوم، اللي ما يريد يصوم يفدي عن كل يوم طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه وعندهم طاقة على الصيام، هذا طبعا وجه في تفسيرها، فلهم الفداء، مخيرين بين الصيام وبين الفداء، فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال عامة المفسرين أنها منسوخة بالآية التي بعدها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن لم يذكر هذه الحالة الثالثة وهي حالة الإطاقة على الصوم والتخير بين الصوم والفداء، ما ذكر في الآية الثانية. فقالوا الآية الثانية نسخ في الأولى، فالأولى منسوخة. لكن خالف في هذا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ليست منسوخة ولكنها ثابتة في حق الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم فيفطران ويفديان. هذا مجمل ما قيل في هذه الآية. جينا فيما يتعلق بأحكام المرض وأحكام السفر. الصيام لما شرع لم يشرع عقوبة، ولكنه شرع قربة، هو عبادة نتقرب بها إلى الله، مما لا شك فيه مشقة. ولكن هنا تنظر إلى اللطف في التشريع، أنه إذا جاء أمر فيه مشقة جعل الرخصة في حال الضرورة والعذر. والدليل على هذا أيضا الصلاة في حال القيام، إذا لم تستطع قائما فصلي جالسا، إن لم تستطع جالسا فمضجعا. ومن أوجه التيسير في التشريع التيمم عند فقد الماء، إلا ماذا نفعل؟ أو حتى عند ماء ولكن يحتاج إلى الشرب، أو شرب الدابة التي تحمله في الطريق، هذا له يتيمم وإن كان الماء موجود ولكنه في حاجة إليه. طب لو كان الماء موجود وليس في حاجة إليه ولكن يضر استعماله، كان فيه مرض أو شدة برد أو إلى آخره ولم يستطع تدفئته، قال الفقهاء إذا وجد الماء فضر استعماله له أيضا أن يتيمم. القصد أن هذه الرخص في التشريع دليل التيسير من الله على عباده. طيب جئنا الآن فيما يتعلق بالسفر والمرض، هل كل سفر ومرض يبيح الفطر للمسلم؟ جئنا في موضوع المرض في أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان الإنسان زمنا، والزمن هو الذي طال مرضه ولا يرجى برؤه وشفاؤه، دي الحالة الأولى. الزمن هو الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة الذي به مرض ولا يرجى برؤه ولا شفاؤه، أو ممكن يكون ليس كبيرا ولكن قال الأطباء أن هذا المرض متواصل ومستمر، ما عنده موسم أو ما عنده فرصة أن يعالج من هذا المرض، هذا هو الزمن، هذا لا يصوم ولكن يفطر عليه الفداء عن كل يوم إطعام مسكين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان يصوم في حال المرض فهذا يزيد المرض شدة وحدة، مثل مرض السكري في زماننا هذا أو مرض الكلى، الذي عنده الكلى يعني مرض الكلية إذا لم يشرب الماء باستمرار ممكن أن يأتي الحصوة في الكلى فيتضرر بهذا، أو بعض مرضى الضغط. فبعض الأمراض إذا صام صاحبها، طبعا باستشارة طبيب مسلم ثقة، إذا صام صاحبها يؤثر عليه، وإن كان هذا في خلاف، بعض الأطباء قال بالعكس الصوم ينظم السكر والضغط وفيه صحة وعافية، تختلف من مريض إلى آخر شدة وحدة وخفة، فالأمر يرجع إلى طبيب. لكن قال العلماء إذا كان الصوم يزداد به مرض المريض ولا يستطيع معه أن يكون بحالة طيبة فيتضرر ويتأذى، هذا أيضا له الفطر ويفدي ويصوم عدة من أيام أخرى إن كان المرض عارضا. جينا للحالة الثالثة، إذا كان الصوم سيسبب في تأخير أوان الشفاء، قالوا أيضا هذا له أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. الحالة الرابعة في حال المرض هي المرض الخفيف، عنده صداع إرهاق، هذا أمر يتعرض له كل الناس، ولكن لا يؤثر الصيام، لا يؤثر في هذا المرض لا بزيادة المرض ولا بتأخير أوان الشفاء، ففي هذه الحالة نقول هذا مرض بسيط خفيف لا يمنع من الصيام، فلا يجوز له بهذا المرض البسيط أن يفطر. طيب جينا لموضوع السفر. موضوع السفر قال الفقهاء إذا كان السفر مسافة قصر فله رخصة الفطر حتى لو لم يكن هناك مشقة، لأن المشقة حسية ومعنوية، بعض الناس قد تأتي المشقة على البدن وبعض الناس المشقة نفسية، مفارقة الأهل والديار والأبوين والأولاد والزوجة والبيئة التي جلس فيها والمسكن والراحة التي كان فيها، هذه مشقة نفسية، ونحن لا نعرف بعض الناس قد يكون المشقة النفسية أشق وأشد عليه من المشقة الحسية، لذلك نقبل رخصة الله تبارك وتعالى. إذن الحالة الأولى يكون مسافة القصر. الأمر الثاني ألا يؤثر عليه الصيام فيتضرر بهذا الصيام، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فوجد رجلا ملقا على الأرض يظللونه والناس واقفة حواليه يظللونه، قال ما هذا؟ كان اسمه أبو إسرائيل. قالوا يا رسول الله إنه صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. هذه مناسبة ورود الحديث لتبين أن أثناء السفر إذا شق عليه الصوم حتى أضر به فسقط، هنا يأثم ولا يكون صومه هذا برا. دليل آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وفي شدة حر فأجهد الناس شدة الحر وأصابهم عطش شديد، بعد العصر جاء صلى الله عليه وسلم بالماء فشرب ليبين لهم الرخصة، عامة من كان معه أفطروا إلا بعض الناس ما أفطر، استمر وظل على صيامه إلى المغرب، فلما أخبر بهم النبي عليه السلام قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم عصوا أمر النبي الفعلي، هو بيّن أمامهم شرب الماء ليبين لهم أن هذه رخصة، فلما الحر اشتد بهذه الصورة وأنتم لا تطيقون وكانوا في سفر فيقبلوا رخصة الله تبارك وتعالى. الحالة الرابعة لو كان حال السفر ليس فيه مشقة والإنسان له جلد على أن يتحمل، فبعض الناس أفطر وبعض الناس صام، في هذه الحالة لا حرج على الصائم ولا على المفطر، وليس لأحدهما أن يعيب على الآخر، وهذه أحاديث جاءت كثيرا من حديث جابر وحديث أنس، كنا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وفي حديث آخر كنا في سفر شديد الحر ما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. إذن هذه الحديث في مجملها إذا نأتي لفرزها نقول أنه في حال السفر مسافة القصر له الفطر والقضاء يقضي عدة من أيام الأخرى سواء تعب أو ما تعب في مشقة أو ما في مشقة. الأمر الثاني إذا شق عليه الصوم حتى تضرر فهنا يجب عليه أن يفطر وإلا يأثم. الأمر الآخر إذا كان يستطيع المشقة وتحملها في السفر وهو صائم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون دون ضرر هذا لا حرج عليه فقد صام صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. الشيخ بعد ذلك ذكر الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن ثابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لكلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه هذا لفظ البخاري. في رواية له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرواية. لماذا جاء هنا في الحديث هذا نصفه حديث قدسي ونصفه حديث نبوي؟ هذا من الأحاديث النادرة والمثال فيها واضح. جزء يتعلق بالله تبارك وتعالى وجزء أخبر به عليه الصلاة والسلام. الصوم في البطون لا حظ للنفس فيه مثل الحج والصدقة والصلاة هذه أعمال ظاهرة، لكن الصوم في البطن ما قال عليه أحد. لماذا استثني الصوم فقال فإنه لي وأنا أجزي به وفي بشارة للصائم؟ ولطيفة قالها أحد العلماء لو أن الإنسان يوم القيامة عليه خصومات لأصحاب المظالم فإنهم يأخذونه من حسنات يأخذون من حسناته بقدر مظلمته إلا الصوم ما يأخذون منه شيئا لأن هذا الصوم لله تبارك وتعالى حتى لو نفدت حسناته والله تبارك وتعالى قبله فالله يرد الخصوم لكن ما يقربوش عن الصوم. فقالوا لماذا هذه النسبة لماذا هذه النسبة فإنه لي وأنا أجزي به. أليست الأعمال كلها لله؟ قراءة القرآن لله، الصلاة لله، بر الوالدين لله، لماذا خص الصوم؟ للعلماء ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنها إضافة تشريف كأن تقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه النسبة فيها التشريف. طب لما نقول هذه ناقة الله أليست كل النوق لله؟ أليس الله هو خالقها؟ لكن لماذا جعل هذه النسبة؟ هذه نسبة للتشريف أنها ناقة خاصة جعلها الله تعالى آية لسيدنا صالح عليه السلام. لما نقول بيت الله أليست كل البيوت لله؟ وكل الأرض بمن عليها لله، ولكن هذه نسبة تشريف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا أنها المشركين تعبدوا لآلهتهم بطاعات كثيرة منها الصيام وذبح القرابين والصدقات، لكن لم يثبت أن أحدا تعبد لمعبوده بالصيام. فالكفار كانوا يتقربون إلى آلهتهم بكل أنواع القرب، بالصلاة، بالركوع، بالسجود، بالانحناء، بالصدقة، لكن ما أحد تقرب لمعبوده بالصوم، لذلك استثني الصوم. الجواب الثالث أن الأعمال الصالحة للنفس فيها حظ ظاهر إلا الصوم فإنه لا يطلع عليه إلا الله. لما قال صيام جنة، كلمة جنة جاية من الترس. الترس يقي الإنسان ضربات السهام والنبال، والصوم جنة من المعاصي، أي وقاية يقيه من شرر المعاصي، لأن الشيطان يريد للإنسان عند فوران الشهوة أن يوقعه في الحرام. أنت إذا قللت مسالك الشيطان فقلت الشهوة، ففي هذه الحالة الله تبارك وتعالى يحفظ المؤمن، لأنه ليس لديه قوة على القيام بأي معصية أو القيام بشهوة. ومن هنا فالصوم جنة، وينصح به للشباب الأعزب الذين لا قدرة لهم على الزواج، وهذه كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جينا الآن على آداب الصائم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث معناه الكلام القبيح، وقيل هو الكلام عن النساء أو ما يتعلق بالجماع، وهذا لا ينبغي في نهار رمضان، وفي الحقيقة حتى في غير نهار رمضان. الوصايا للحجاج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو كل كلام يتعلق بالشهوة أو بالنساء أو بالجماع. إذا كنا نهينا عنه في غير رمضان ففي رمضان أخص. ولا يسخط، السخط معناه اللغط أو اللغو الفارغ. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم، خلوف يعني معناه رائحة فمي أطيب عند الله من ريح المسك، هذا ثوابه في الآخرة تماما كالشهيد. الشهيد يأتي جرحه لونه لون الدم ويفوح منه ريح المسك، هذا قياسا على جرح الشهيد. للصائم فرحتان يفرحهما. كنا نسأل: يا ترى الواحد لما يجي يصوم يفرح عشان هياكل ويشرب؟ لأن قال: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. طب احنا نفرح عند لقاء الله عشان ثواب الصيام، لكن هنا في الدنيا هل هناك وجه للفرح بالفطر؟ العلماء قالوا فيها وجهان. الوجه الأول أنه فرح بتمكين الله له من أداء الطاعة فأتمها على خير وجه، أن الله أعانه ليتم الفريضة، ليتم هذا الركن من أركان الإسلام الذي يزداد به الإيمان. إذن الفرح بالفطر أنه أتم فريضة إلى نهايتها دون أن يقصر ودون أن يفطر. الأمر الثاني أنه فرح بنعمة الله له فيما كان محظورا عليه قد أباحه الله تبارك وتعالى، فهو كأنه يأخذ النعمة من يد الله عز وجل. مش يقول: الأكل والشرب بدرهمي، أنا عندي دراهم وأموال آتي بما أستطيع. لا، دراهمك عندك، عندك خزائن الدنيا كلها، عندك أموال لا نهاية لها، ولكن لا تستطيع أن تشرب شربة ماء ولا أن تأكل حبة قمح، والسبب أن الله نهاني عن هذا. فأنا أفرح بفطري لأرى النعمة من المنعم جل وعلا، وهذا مقام شهود النعمة، أن أشهد النعمة من المنعم، لا أن أتعلق بالأسباب لتكون حجابا بيني وبينه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. إيه معنى زوجين؟ زوجان يعني صنفان. مثلا أنفق دراهم وثياب، أنفق دنانير وطعام، أنفق زوجين يعني فرسين أو بقرتين أو غنمين. معنى زوجين يعني صنفين، ومنه قول الله جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة، هم المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. طب لماذا ذكر زوجين؟ يعني ما هو أنفق خلاص، لماذا زوجين؟ بمعنى أن النفق هنا مضاعفة، أنفق بسخاء، تعامل مع الله بغير حساب. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. طيب، هذه الأبواب، أبواب الجنة كام الأول؟ أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة. أبواب النار ثبت عددها بالنص، نص الكتاب، وأبواب الجنة ثبت عددها بالسنة. قال ربنا جل وعلا: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن ذكر أبواب الجنة كم؟ 7، لكن في أبواب النار عفوا، لكن في الجنة ثبت بالسنة أنها 8، ومنها حديث الوضوء، من توضأ فقال كذا إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض هذه الأبواب، هنا ذكر 4، وهي باب الصلاة والجهاد والصدقة، وباب الريان هو باب الصيام. لكن كان عندنا سؤال، الإنسان إذا كان يصلي ولا يصوم هل معنى ذلك يوم القيامة أنه سيدعى من باب الصلاة، أو أنه يصوم ولا يصلي؟ هل معنى ذلك أن الصيام يكفي ليدخل من باب الجنة؟ العلماء قالوا ليس هذا هو المقصود. المقصود هو أنه يقوم بهذه الأعمال، لكن في عمل من الأعمال، طاعة من الطاعات غلبت عليه، يعني كان يحب الصلاة حب شديد، مثلا يصلي النوافل والسنن والنفل المطلق، كل يوم يصلي 50 ركعة، عنده عشق لهذه الصلاة، يحب الصلاة، فغلب عليه الانشغال بالصلاة عن الصيام. فعبد الله بن مسعود يروى عنه رضي الله عنه قال الصلاة أحب إلي من الصيام، كان لا يصوم كثيرا ولكن يصلي كثيرا. فالإنسان عنده طاقة أو يغلب عليه شيء. بعض الناس ممكن يكون صيامه وصلاته النافلة قليلة، لكن سخاؤه وحبه للصدقة ومعاونة الناس كبيرة وعريضة. إذن الصفة التي تغلب عليه هي التي يدعى من بابها. وشيء آخر، الإنسان إذا دخل الجنة من باب واحد ألا يكفي؟ طب لماذا الدعوة من كل هذه الأبواب؟ إيه معناها؟ قالوا معناها التشريف والتكريم، وإلا فباب واحد يكفي، ومجرد دخوله من باب واحد هو دخل إلى الجنة ويصل إلى مقامه ومنزله. لكن معنى أنه يدعى من هنا ومن هنا ومن هنا أنه مرغوب، وأن هذا تشريف له، وأن هذا تكريم على رؤوس الأشهاد. هذا هو العلة في ذكر دعية من تلك الأبواب كلها. سيدنا أبو بكر الصديق كان بيسمع هذا الحديث، ماذا قال؟ قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، باب واحد يكفي، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه منقبة كبيرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى قلة من يدعى من كل هذه الأبواب كلها، لأن دعاء كما قلنا فيه تشريف، وليس يعني أكثر من ذلك، لأن الباب واحد يكفي. وهنا أيضا أخذنا من الحديث كما ذكر الشيخ جواز الثناء على الإنسان إذا لم يخف عليه العجب والغرور والكبر. يجوز أن تثني على أحد من تلاميذك أو من أصدقائك أو من معارفك إذا كنت لا تخشى عليه الغرور والكبر والاستعلاء، هذا الثناء جائز. في حديث آخر يتعلق بسيدنا أبو بكر الصديق لما سأل عليه الصلاة والسلام أصحابه يوما من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من شهد اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من عاد اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من تصدق اليوم على مسكين، قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في أحد إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فبان بذلك فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على بقية الصحابة. الحديث يتعلق بباب الريان، ولماذا سمي ريان؟ ريان مقابل عطشان، لأنهم تحملوا شدة العطش، وطبعا الطعام تابع للماء، تحملوا شدة العطش، فجاء المقابل حتى في الاسم أنه من دخل من هذا الباب وشرب فإنه لا يجد ظمأ أبدا وهو يتمتع في الجنة. وطبعا ما في ظمأ لكل من دخلوا الجنة، لكن هذا تشريف لمن غلب عليهم حب الصيام. إمتى الإنسان يوصف أنه من الصائمين والصائمات؟ أمر يسير على فكرة علينا كلنا إذا شدينا الهمة. قال إذا الإنسان صام رمضان وأتبعه بست من شوال، وصام يوم عرفة، وصام يوم عاشوراء وتسوعاء، يرجى أن يكتب من الصائمين والصائمات. طيب لو زاد على ذلك صيام 2 وخميس أو 3 أيام من كل شهر كوصية النبي عليه الصلاة والسلام، طب إن زاد على ذلك ولا زيادة عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام، صيام داود الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. لما تيجي كلمة سبيل الله، العلماء يفسرونها على وجهين: عامة هي يقصد بها الجهاد في سبيل الله، ولكن يمكن أن يقصد بها طاعة الله، لأن كل طاعة هي في سبيل الله، كطلب العلم. من خرج في سبيل العلم فهو، أو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه القربة سبيل الله. إذن سبيل الله كلمة عامة يندرج تحتها كل طاعة لله، وإن كان الأغلب أنه يطلق على الجهاد في سبيل الله. اللي يصوم يوم في سبيل الله، بعد إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. 70 خريف يعني 70 سنة. لما قالش 70 صيفا أو 70 شتاء أو 70 ربيعا؟ هتلاقي في حديث كثيرة يذكر 70 خريف. لماذا الخريف ذكر عن السنة؟ قال العلماء: لأنه ألطف أوقات السنة، يعتدل فيه النهار مع الليل، ويعتدل فيه الجو بين البرودة والحرارة، لذلك دائما يطلق 70 خريف، معنى 70 سنة سيرا على الأقدام. بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. معنى إيمانا يعني تصديقا لموعود الله، احتسابا يعني رغبة في الأجر من الله جل وعلا. وهنا تكفير الخطايا والمغفرة متعلق بالصغائر المتعلقة بحق الله وليس بالكبائر. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، منها حديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فهذه كفارات للصغائر المتعلقة بحق الله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وبصيغة مبالغة، فتحت ما فتحت، فتحت يعني كلها فتحت، وغلقت أبواب النيران أو أبواب النار، وصفدت الشياطين. متفق عليه. معنى صفدت أي سلسلة. هنا فتح أبواب الجنة لنزول الرحمة والمغفرة وكثرة الطائعين والأعمال الصالحة، الأرض تعج بالذاكرين والصالحين والطائعين في رمضان. غلقت أبواب النيران لكثرة التائبين والناجين من عذاب الله تبارك وتعالى، فمن مات في رمضان وهو على توبة وعلى طاعة يرجى له إن شاء الله حسن الخاتمة. وصفدت الشياطين يعني منعت من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم، وهذا تراه واضحا في رمضان. فبعض الناس يقول أن يعني رمضان ليس فيه معاصي. لا فيه. فمن أين تأتي هذه المعاصي؟ تأتي هذه المعاصي عامة من شياطين الإنس، وهم أشد من شياطين الجن. وأمرنا في القرآن أن نستعيذ بالله من الصنفين، من الجنة والناس، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، من الجنة والناس. فقد تسلسل المردة من شياطين الجن، بينما يبقى شياطين الإنس يعربدون ويزينون بالمعاصي والإغراء والفتن والشهوات. هؤلاء يكونون أشد على الإنسان حتى من شياطين الجن. فيما يتعلق بالصيام والرؤية، هل الرؤية تكون بالعين ولا الرؤية تكون بالأجهزة كما هو خلاف بين الفقهاء؟ حقيقة الأصل في التشريع هو النص، والنص فيه هو الرؤية، لأننا متعبدون بالرؤية، والحساب يؤخذ به استئناسا لا استدلالا. هذا فرق مهم جدا، وهذه بلغة الفقهاء، الاستئناس غير الاستدلال. الاستئناس بمعنى إيه؟ نحن رأينا بالعين، والحساب قال اللي شفته بالعين صحيح، نعم حسب حسابتنا هو يظهر. هنا يكون تعضدت المسألة، عضضنا الرؤية التي لا خلاف فيها لأن الناس ترى بالحسابات الفلكية. لكن إذا اختلف الحساب واختلفت الرؤية ممكن يحدث، بعض الناس رأى الهلال والحسابات تقول لا ما يظهرش. طيب نحن متعبدين بماذا؟ نحن متعبدون بالرؤية، لأن بعض الناس قد يظهر عندهم القمر في بلاد ولا يظهر في بلاد أخرى. وهذا ذكر بعض الفقهاء أن رجلا جاء من الشام إلى المدينة فسألهم يعني متى صمتم؟ قالوا صمنا يوم السبت. قال إننا صمنا يوم الجمعة. قال نحن صمنا على ما رأينا وأنتم صمتم على ما رأيتم. قد يستطيع الإنسان أن يرى في مكان ولا يرى في مكان آخر. وإن كان بالحساب الفلكي ولادة القمر على كل وجه الكرة الأرضية أو على الأرض في توقيت محدد، لكن نحن متعبدون بالرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غضي عليكم يعني غم عليكم بسبب مطر أو سحاب، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. هذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. نحن دائما نسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريما سخيا في رمضان، وكان يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. الحديث الذي ذكر هذه المسألة لنا فيه وقفات، لأن لماذا يجود بالخير كالريح المرسلة خاصة في رمضان؟ إيه السبب؟ الحديث عن ابن عباس، أولا عنوان الباب باب في الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا بإطلاق في رمضان وغير رمضان، بالدليل أعطى صفوان بن أمية قبل أن يسلم 100 من النعم، ثم زاده 100 ثم زاده 100 حتى قال صفوان: كان من أبغض الناس إلي على وجه الأرض فصار من أحب الناس إلي. وأعطى غنما بين جبلين لأحد الأعراب فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وده بيقين كان بعد رمضان، لأن فتح مكة كان في رمضان، والتقسيم الغنائم هذا كان بعد غزوة حنين، وكانت في شوال يعني بعد رمضان، ما يتعلق برمضان. كان كريما وسخيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما سخيا، لكن أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. هنا سبب الجود 4 أشياء. أول شيء هو شرف الوقت، عندما تتنافس الله عز وجل أمرنا أن نتنافس في هذا الوقت بالذات، ما نجيش نختار وقت تاني، لأن الوقت اللي ربنا يريدنا نتنافس فيه يبقى نتنافس فيه. إذن شرف الوقت. الأمر الثاني شرف النازل فيه. إيه اللي نزل في شهر رمضان؟ نزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. عندنا شرف الوقت وهو رمضان، شرف النازل فيه وهو القرآن، شرف المنزول به أو المتنزل به من هو؟ جبريل عليه السلام. والأمر الرابع وهو المذاكرة والمدارسة للقرآن الكريم. نعم الله لأسباب الجود، نعم الله سبحانه وتعالى على الناس واضحة ظاهرة وباطنة، لكن هذا الجود والكرم لهذه الحيثيات، شرف النازل والمنزول به وشرف الوقت والمذاكرة، كأنها نوع من نوع شكر النعمة لله جل وعلا الذي أكرم بكل هذه العطايا. إذا كنا نشكر الله على شربة الماء، ألا يشكر ربنا على نزول جبريل ومراجعة القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا يشكر ربنا على نعمة القرآن، على نعمة رمضان؟ إذن هذا ضرب من ضروب شكر النعمة ليحفظها الله تبارك وتعالى، وتقربا إلى الله بما يحبه الله من الكرم والجود في هذا الشهر. طب لماذا شبه بالريح المرسلة؟ الريح المرسلة فيها أيضا 3 صفات. الصفة الأولى هي عموم النفع. الريح لما تيجي ما بتخص أبو فلان وأبو فلان والبيت الفلاني والحي الفلاني، لكن تعم. فصفة الريح المرسلة عموم الخير وعموم نفعها للكل، اللي يستحق واللي ما يستحق، اللي بيطلبها واللي ما بيطلبها. نطرح عند مثل الشمس، الشمس حينما تشرق هل تشرق على طالبها ولا تشرق على الجميع سواء يرغب فيها أو لا يرغب فيها؟ من يشكر الله ومن لا يشكره، من يؤمن به ومن يكفر به، هي للجميع. فهكذا النبي عليه السلام شبه بالريح المرسلة لعموم نفعها. الأمر الثاني لسرعتها، قد يكون الخير موجود ولكن بطيء، خير الخير أجوده وأيسره وأسرعه. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يفعل خير فعليه بثلاثة أمور: تصغيره وتعجيله وستره. هذا تروى عن العباس. إذا أراد الإنسان يعمل خير خلي باله بثلاث حاجات. إذا أراد أن يفعل خيرا فعليه بتصغيره. يعني إيه تصغيره؟ يعني لا يعظم من شأن ما أنفق ودفع، ما يقولش أنا أنفقت ودفعت، لا، يصغره في عين نفسه، تصغيره وتعجيله بالسرعة، وستره حتى لا يحرج من أعطاه أو يريق ماء وجه الفقير. إذن الستر والسرعة وتصغيره في عين شخص الذي أنفق أمر مهم فيما يتعلق بالخير، المسارعة به. فهذه عموم نفعها وسرعتها. الأمر الآخر وهو دوام هبوبها، الريح عندما تأتي تهب، الريح المرسلة بالخير، فتأتي دائما في حال دوام، مش بتأتي دقائق أو ثواني معدودة، ولكن قد يستمر هبوبها فترة طويلة. فدوام هبوبها، سرعتها، دوام نفعها، هذه كلها صفات للريح. وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أفضل منها. كذلك في رمضان لا تنبغي الأنانية. إذا علم الإنسان كل هذا الخير يجب أن يشيعه في الناس وأن يدعو إليه. وأول الناس أولى بهذا الخير هم أهل الإنسان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. آخر باب معنا في أحاديث متعلقة بالصيام قبل رمضان، صوم يوم الشك أو الصوم إذا انتصف شعبان. هناك نهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، اللي هو يوم الشك. يا ترى هل هذا اليوم من شعبان أم من رمضان؟ يحرم لعدم الجور وإدخال الفريضة ما ليس فيه، الزيادة على الفريضة لا تجوز. وإحنا قلنا الصيام والإفطار عند الرؤية، ندخل فيه بالرؤية ونخرج منه بالرؤية. الشيخ قال: باب في النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان. استدل بحديث الترمذي اللي هيجي معانا، وحديث الترمذي ضعيف. قال عنه الإمام أحمد أنه حديث شاذ. إيه معنى الحديث الشاذ من أقسام الضعيف؟ الحديث الشاذ هو الذي يرويه الراوي مخالفا في روايته للثقة، يعني الذي أوثق منه أو ثقة يجي يروي رواية يخالف بها رواية الثقات، هذا يسموه حديث شاذ. وحديث أبي هريرة، حديث الترمذي في هذه المسألة حديث شاذ، والإمام أحمد بن حنبل ضعفه ولم يأخذ به. وبالتالي يجوز للإنسان أن يصوم حتى إذا انتصف شعبان، ولا كراهة في ذلك إذا كان صياما يصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. يعني كان له عادة يصوم اثنين وخميس، أو كان يقضي، إذا كان يقضي رمضان عنده فوائد من رمضان، عنده قضاء من رمضان ولم يؤخره بسبب التكاسل والتراخي، فبقي أيام على رمضان بعد ما انتصف شعبان، يقول له يصلي الفوائد اللي عليه من رمضان قضاء ولا لا، يصليها قياسا على قضاء الفائتة من الفريضة في أوقات الكراهة. لو واحد فاتته صلاة وجي وقت الكراهة يقضي هذه الفائتة أم لا؟ يقضيها حتى لو في وقت الكراهة لأنها مسببة. فقاسوا ما يصلى من فوائد الصلاة في أوقات الكراهة على قضاء رمضان في هذا الوقت حتى لو انتصف شعبان، أو كان له صيام معتاد مثل أن يصوم يوم بعد يوم أو اثنين وخميس كما بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية اللي هي الصحابة فأكملوا 30 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وقلنا هذا حديث ضعيف وما أخذ به الإمام أحمد بن حنبل. آخر حديث عن أبي اليقظان ودي كنية عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. طبعا هذا الحديث موقوف رواية مرفوع حكما، يعني هذا الحديث من كلام سيدنا عمار لكن حكمه حكم المرفوع كأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأحكام الشرعية لا تقل من قبيل الرأي وإنما هي من قبيل التشريع الذي يتعلق بالعبادة، ولا تشريع إلا بنص من كتاب أو سنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أقبل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.